الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا حديث ضعيف، وفيه أن الاكتحال للصائم لا يفضل، وهذا هو أصح قولي العلماء، وأن الصائم إذا اكتحل فإنه لا يفطر بذلك، وإن وجد طعم الكحل في حلقه، وذلك لأن العين ليست بمنفذ للطعام والشراب، فالعين ليست بمنفذ للطعام والشراب. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد اختلف العلماء فيما يحصل به التفطير اختلافا كثيرا، والذي يترجح في هذا في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن الصائم لا يفطر إلا بما وصل إلى معدته أو إلى دمه أو إلى بدنه مما يحصل به غذاء البدن، أن الصائم لا يفطر إلا بما يصل إلى معدته أو إلى بدنه مما يحصل به غذاء البدن، لأن هذا هو الأكل والشرب في عرف المخاطبين بهذه الآية، فالأكل والشرب في عرف من خوطبوا بهذه الآية هو هذا ما وصل إلى المعدة أو إلى البدن فغذى البدن، وليس الكحل بأكل ولا شرب في عرفهم، يعني العربي الذي نزل القرآن بلغته إذا حلف ألا يأكل يومه فاكتحل فإنه لا يرى أنه قد حنث في يمينه. كذلك أيضا لو أنه وضع قطرة في عينه فإنه كذلك لا يعد نفسه آكلا ولا شاربا، وهذا في الاكتحال هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية. وليست الأذن كذلك منفذا للطعام والشراب وهو قول الأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم، لأن قول شيخ الإسلام واسع في هذا الباب. إذن الأذن كذلك ليست منفذا للطعام والشراب، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب في عرف المخاطبين بهذه الآية، فإذا وضع قطرة في أذنه فلا يعد آكلا ولا شاربا. ومعلوم أن الصيام من أركان الإسلام، والشارع يبين مفسداته كما يبين مفسدات الصلاة وكما يبين مبطلات الوضوء، ولو كان الاكتحال أو كانت القطرة التي تكون في الأذن أو كانت أيضا الحقنة التي تكون في الدبر ونحو ذلك لو كان مفطرا لبينه الشارع. وعلى ذلك فلو أنه وضع قطرة في أذنه فلا يكون آكلا ولا شاربا، وإنما المنفذ للأكل والشرب هو الفم إجماعا، وكذلك الأنف خلافا لأهل الظاهر. الأنف منفذ كذلك للطعام والشراب خلافا لأهل الظاهر، ويدل على ذلك حديث لقيط ابن صبرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أهل السنن. وهذا يدل على أن الأنف منفذ للأكل والشرب. وإذا دهن بدنه بزيت أو دهن فهذا لا يفطر به الصائم عند عامة العلماء، ويدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، فليصبح دهينا مترجلا. فالدهان، ولا شك أن الذي يدهن بدنه ينفذ هذا إلى داخل البدن من خلال مسامات البدن، من خلال المسامات التي تكون في الجلد، ولا يعد هذا مفطرا باتفاق العلماء. إذن القاعدة على الصحيح أن ما وصل إلى المعدة أو إلى البدن فغذى البدن فهو المفطر، فما وصل إلى المعدة ولا يحصل به غذاء البدن هذا لا يفطر، كالحصاة. ولذا اختار شيخ الإسلام أن الحصاة إذا ابتلعت فإنها لا تفطر، لأنها لا تنماع ولا يحصل بذلك غذاء. أما العلاج فهو طعام، الدواء إذا أخذ من طريق الفم فإنه طعام، لأن الدواء نوع من الطعام. وإذا سفت المرأة المصابة بالوحام التراب فإن ذلك يفطر، لأن هذا يغنيها عن الطعام والشراب، يحصل به غذاء البدن. يعني بعض النساء الحوامل التي يصبن بالوحام تسف إحداهن التراب حتى إن التراب يكون طعامها، فهذه تفطر لأن هذا يقوم مقام الأكل والشرب. إذن هذا هو الضابط، وعلى ذلك فقطرة العين لا تفطر، وقطرة الأذن لا تفطر، لكن قطرة الأنف تفطر إذا كانت تصل إلى الحلق. إذا كانت هذه القطرات تصل إلى الحلق فإنه يفطر بذلك، لكن إذا كان يدهن أنفه من داخله ولا يكون مستلقيا بحيث إن هذه القطرة لا تنفذ إلى حلقه لا يفطر بذلك. كذلك البخاخ الذي يستعمله مريض الربو وينتقل من القصبات الهوائية إلى الرئتين هذا كذلك لا يفطر، وبه أفتت اللجنة الدائمة. الإبر التي يستخدمها المرضى إن كانت لا تشتمل على غذاء بتقرير الطبيب الثقة فإنها لا تفطر، كالإبرة التي تعطى لمن عنده ارتفاع بالسكري تخفض السكري هذه لا تفطر، أو التطعيم أيضا هذا لا يفطر. أما الإبر التي تعطى للمريض الذي عنده انخفاض في السكري لترفع نسبة السكر في بدنه، هذه تفطر لأنها من الجلوكوز، والجلوكوز طعام يحصل به غذاء البدن. كذلك غسيل الكلى الذي يكون مجردا عن الغذاء يعني عن الفيتامين هذا لا يفطر، لكن العادة أن الأطباء يضيفون إليه أنواعا من الفيتامينات التي تقوي البدن، فيرجع إلى الطبيب في ذلك، فيرجع إلى الطبيب في ذلك. هذا إذن هو الراجح. أما الضابط عند الحنابلة فإنهم يقولون إنما وصل إلى الجوف يعني المعدة ولو حصاة، أو وصل إلى مجوف في البدن كالدماغ فإنه يفطر، ولذا يرون أن من استدخل آلة في بدنه فإنه يفطر كالمنظار، والراجح أنه لا يفطر كما تقدم. يرون أنه لو استخرج رصاصة من بدنه بالسكين فإنه يفطر، ولو عالج الجائفة فإنه يفطر. إذن كل ما دخل إلى الجوف يعني المعدة أو إلى مجوف في البدن كالدماغ فإنه يفطر، هذا في المشهور في المذهب، والراجح ما تقدم. ولذا يرون أن البخور يفطر لأنه يصل إلى الدماغ، وشيخ الإسلام يختار أنه لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب. أما الدخان الذي يشربه بعض من ابتلي به من الناس الذي يسمى بالدخان فإن هذا يفطر بلا خلاف أعلمه عند المعاصرين، وذكر أصحاب الموسوعة الكويتية الاتفاق على ذلك، وهذا يعد شرابا في العرف فهذا يفطر، ولا أعلم خلافا بين العلماء بالقول في أنه مفطر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. من نسي وهو صائم، حصل عنده ذهول فأكل أو شرب، فليتم صومه، فيعذر بالنسيان، يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، ولا قضاء عليه ولا كفارة. لكن من رآه هل ينبهه أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب أنه ينبهه، قالوا لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنه من باب إعلام الجاهل. والقول الثاني ولأنه كإعلام الجاهل، يقولون كما أنك تنبه الجاهل مع أن الجاهل معذور فكذلك الناسي. والقول الثاني وهو قول في المذهب واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وهو الراجح أنه يترك، وذلك لأن الله قد أطعمه وسقاه، ولا يقال إن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا ليس بمنكر فهو معذور الناس. وقولهم إنه كإعلام الجاهل، نقول إن بين إعلام الجاهل وبين تذكير الناس فرقا، وهو أن الجاهل إذا لم ينبه استمر في جهله، وأما الناس فإنه يتذكر فليس كالجاهل، ولذا فإن الذي يترجح أنه يترك أنه يترك فقد أطعمه الله وسقاه، وإن شاء أن يذكره فلا بأس، لكن لا نقول إنه يجب، لا نقول إنه يجب. والمكره كذلك، المكره كالناس. فإذا قلنا مثلا إن البخور مفطر فدخل في غرفة فيها بخور، أو دخل المسجد وفيه بخور فشمه بغير اختياره، فإنه لا يفطر لأنه غير مختار، لأنه غير مختار. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهل يعذر بالجهل أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو قول إسحاق وأبي الخطاب من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجهل عذر، يعني إن كان مثله يجهل كالذي ينشأ في بادية أو يكون حديث عهد بإسلام أو تكون هذه المسألة من المسائل التي تخفى فيعذر بالجهل. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي قبل أن ينزل قوله جل وعلا من الفجر، قبل نزول قوله جل وعلا من الفجر، أخذ عقالين أسود وأبيض وجعلهما تحت وسادته وأخذ يأكل ويشرب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالمراد بالخيط الأبيض هو الخيط الذي يكون في الجانب الشرقي، يعني البياض المعترض، لكن لما كان ذلك قبل نزول قوله جل وعلا من الفجر خفي ذلك على عدي رضي الله تعالى عنه، وظن أن المراد بذلك الخيط الأسود والخيط الأبيض حتى نزل قوله جل وعلا من الفجر. والحديث متفق عليه، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، وهذا جهل بالوقت، جهل بالوقت. ومثله كذلك الجهل، هذا جهل بالحكم، ومثله كذلك الجهل بالوقت. حديث عدي جهل بالحكم ومثله كذلك الجهل بالوقت. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت: أفطر الناس في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: هل قضوا؟ قال: لا بد من قضاء. وفي رواية للبخاري أنه سئل فقال: لا أدري. فليس عنده رواية، فقوله لا بد من قضاء هذا من رأيه، أما الرواية فليس فيها ذكر القضاء، وعلى ذلك فلا قضاء، لأن القضاء لو كان ثابتا لنقل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن الجهل كالنسيان والإكراه. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، وهو الجهل والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وغيره. إذن الجاهل يعذر. مثل بعض الشباب البالغين قريبا لا يدرون أن إخراج القيء عمدا يبطل الصوم، يخفى على كثير منهم هذا، فهذا جهل، لأن هذه من المسائل التي تخفى. وقد يكون حديث عهد بإسلام أو يكون ناشئا ببادية، فهذا يعذر بالجهل لما تقدم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث أعله الإمام أحمد وأعله الإمام البخاري وجماعة من الأئمة، وقواه كما ذكر الحافظ الدارقطني وغيره، والمشهور عند المتأخرين تصحيحه، المشهور عند المتأخرين تصحيحه، وصححه بعض المتقدمين وهذا أصح، فإنه لم تذكر فيه علة قائمة في تعليله، لم تذكر فيه علة قائمة في تعليله، فالأقرب أنه صحيح وهو المشهور عند المتأخرين كما تقدم، واختيار بعض المتقدمين كالدارقطني وغيره، وعليه العمل عند أهل العلم، فعلى هذا المذاهب الأربعة وعليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. من ذرعه القي يعني خرج بلا اختياره، يعني غلبه وقهره، ذرعه يعني غلبه وقهره. ومن استقاء يعني تطلب خروجه فعليه القضاء. إذن خروج القيء يفطر إن كان عمدا، وإن كان بغير اختيار فإنه لا يفطر. وظاهر الحديث وهو أصح القولين وهو المشهور عند الحنابلة أن القيء إذا خرج فطر عمدا ولو قل، لا يقيد بأن يكون ملء الفم حتى لو قل، ما دام أنه خرج باختياره إذا استقاء أفطر ولو قل، وهو ظاهر الحديث وهو المشهور في المذهب. والقيء مفطر، والعلة من التفطير بالقيء كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن ذلك مظنة رجوع شيء منه إلى البدن، لأن القاعدة كما تقدم لكم أن الفطر فيما دخل لا فيما خرج كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فالفطر فيما دخل لا فيما خرج، فيشكل على هذا أن القيء مفطر وهو خارج من البدن. فهنا يقول ابن عبد البر رحمه الله أن العلة من ذلك أنه مظنة رجوع شيء منه إلى المعدة، لأنه إذا خرج فقد يرجع شيء منه إلى المعدة، فلما كان ذلك مظنة رجوع شيء منه إلى المعدة كان ذلك مفطرا. هذه هي العلة كما قرر ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهذا واد قريب إلى مكة نحو 70 كيلا عن مكة، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون فيما فعلت، فقام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. هذا الحديث في الفطر في رمضان للمسافر، والأصل فيه قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمسافر له أن يفطر، له أن يفطر، لكن ما هو الأفضل في حقه؟ هل الأفضل في حقه الصوم أم الأفضل في حقه الفطر؟ قولان لأهل العلم. فالمشهور في المذهب أن الأفضل في حقه الفطر، أن الأفضل في حقه الفطر. واستدلوا بالحديث الذي بعده، وهو حديث حمزة بن عمرو، قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمر أن حمزة بن عمرو سأل الحديث. هذا الحديث أخذ منه الحنابلة أن الأفضل له الفطر، فإن السائل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهل علي جناح؟ إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، يعني الفطر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: وظاهر هذا الحديث أن الأفضل له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحسن، يعني في الفطر، وقال في الصوم: فلا جناح عليه. وقال الجمهور، وهو وجه في المذهب: إن الأفضل له الصوم، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في رمضان، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. قالوا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. قالوا: هذا يدل على أن الأفضل للمسافر الصوم. قالوا: ولأن هذا فيه إبراء للذمة، وفيه أيضا صيام لرمضان في زمنه، ولا شك أن زمنه أفضل من القضاء بعد، لأن هذا الذي يقضي يصوم مثلا في شوال، وليس هذا كزمن رمضان في الفضيلة. قالوا: هذا يدل على أن الأفضل له الصوم، وهذا أصح. والجواب عن حديث حمزة أن يقال إنه لما كان الأصل في السفر المشقة، أي مشقة الصوم، كان الأفضل له الفطر. وذلك لأن ما تقدم ذكره من استحباب الصوم إن لم يكن فيه مشقة، فإن كان فيه مشقة فالأفضل له الفطر، لأن المسألة هذه فيها تفصيل. لكن هذا من هذا الترجيح بناء على الصوم الذي لا يكون فيه مشقة. فإن كان فيه مشقة فننظر، إن كانت المشقة شديدة فيحرم، وإن كانت المشقة يسيرة فيستحب الفطر. إذن عندنا في هذه المسألة تفصيل. فأولا، إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة فهذا يجب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل فسأل عنه فقيل إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا الحديث الذي بين أيدينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنه قد شق عليهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن إذا كانت المشقة شديدة فيجب الفطر، يعني إذا كان يخشى على نفسه الهلاك أو التلف فيجب أن يفطر. فإن كانت المشقة يسيرة، يعني فيه مشقة، فيه مشقة وهي يسيرة، لكن هذه المشقة تضعفه عن العبادة، تضعفه عن الصلاة، تضعفه عن تلاوة القرآن، فيجد ضعفا يضعف بدنه. إذا صام وهو مسافر ضعف بدنه، فهذا الأفضل له الفطر، الأفضل له الفطر. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانوا يرون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذه الحال الثانية، الحال الأولى أن تكون المشقة شديدة فيجب الفطر، الحال الثاني أن تكون المشقة يسيرة بحيث إنه يضعف، يعني يضعف بدنه لوجود هذه المشقة التي تضعف بدنه، فهذا الأفضل له الفطر. فإن كان لا يجد مشقة وبدنه قوي على الصيام، وبدنه قوي على الصيام، فالأفضل له الصوم، فالأفضل له الصوم كما هو قول الجمهور، كما هو قول الجمهور خلافا للحنابلة. قال الصحابة، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كانوا يرون، يعني الصحابة، أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن إن وجد مشقة شديدة يخاف على نفسه الهلاك وجب الفطر، وإن كان يضعف بدنه استحب له الفطر، وإن كان بدنه يقوى على الصيام استحب له الصوم ليبرئ ذمته وليوقع الصيام في موضعه في زمنه. هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة. وفي قوله رضي الله تعالى عنه خرج، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. هذا الحديث فيه أن الذي يصوم في السفر يعني يشرع بالصيام له الفطر، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن إن شرع به في الحضر فهل له أن يفطر إذا سافر؟ هذا رجل صام في بلده، أذن عليه الفجر وهو في بلده فصام، ثم إنه سافر، فهل له أن يفطر أم لا؟ قال الجمهور ليس له أن يفطر تغليبا لجانب المنع، لأن بعض صومه وقع في الحضر وبعضه وقع في السفر، فتغليبا لجانب المنع قالوا إنه لا يفطر. وقال الحنابلة وهو الصحيح إنه له أن يفطر، واستدلوا بهذا الحديث، لكن الاستدلال بهذا الحديث محل نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، ومعلوم أن بين مكة والمدينة نحو 10 أيام في مسير الإبل. قال فلما بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم نحو 70 كيلا عن مكة. وعلى ذلك فيكون شروعه بصيام هذا اليوم الذي أفطر به يكون في السفر قطعا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع قطعا بالصيام وهو مسافر، لم يكن صيامه في المدينة. ولذا فإن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر، لكن الدليل قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية تعم من شرع بالصيام في سفره أو شرع فيه في حضره، لا فرق بين المسألتين. وهذا هو الراجح كما تقدم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. إذن الراجح أن من صام في الحضر فسافر فله أن يفطر للآية الكريمة. وفي قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في الآية أن المريض يفطر. وما هو المرض الذي يسوغ معه الفطر؟ هو المرض الذي يشق معه الصيام، لأن المقصود رفع الحرج، والحرج إنما يكون بالمرض الذي يشق معه الصيام. فلو كان فيه مثلا صداع شديد فاحتاج معه إلى الدواء فنقول له أن يفطر، له أن يفطر. لكن لو كان الصداع يسيرا لا يحتاج معه إلى دواء، أو كان الزكام يسيرا فنقول ليس له أن يفطر. لكن إن كان شديدا، أي الصداع أو الزكام، بحيث إنه يحتاج إلى الدواء، فله أن يفطر. ومثله إن كان المرض يؤخر برأه أو يزيد في مرضه. إذا كان المرض يؤخر البرء، هذا رجل مصاب بمرض في معدته فيقول: إن صمت فإن هذا يؤخر البرء، فإن بقاء المعدة خالية من الطعام والشراب هذا يؤخر البرء في هذا المرض، فله أن يفطر. أو كان ذلك يزيد في مرضه، كأن يحتاج إلى دواء مثلا في كل 6 ساعات، فيقول: إن اكتفيت بالدواء في المساء هذا لا يكفي، والمرض يزيد، والمرض هذا يزيد إن لم أستخدم الدواء فأفطر، فهذا له أن يفطر. إذن يفطر بالمرض الذي يشق معه الصيام، أو المرض الذي يزيد معه، أو المرض الذي يكون بالصوم زيادة فيه أو تأخيرا في برئه. يعني إذا كان الصوم يؤخر البرء، أو كان يزيد في المرض، أو كان يشق على المريض أن يصوم مع هذا المرض، فإنه له أن يفطر. إن كان يضره الصوم فيجب في أصح القولين أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن يجب أن يفطر المريض إن كان المرض يضر معه الصيام، فإن كان لا يضر معه الصيام لكنه يؤخر البر، أو كان فيه مشقة، أو كان يعني يزيد في المرض لكن يمكن أن يتدارك بعد رمضان، فهذا كما تقدم يستحب له الفطر ولا يجب عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الأثر صحيح. وقول ابن عباس رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير، هذا يدل على الرفع، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يرخص هو الشارع. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فالشيخ الكبير يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وقد جاء في البخاري معلقا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أفطر لكبر عاما أو عامين، فكان يطعم الخبز واللحم. وفي الدارقطني أنه صنع ثريدا فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. إذا الشيخ الكبير أو كذلك المرأة الكبيرة، يعني اللذين يشق عليهما الصوم، يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا إذا كان هذا الشيخ الكبير معه عقل، لكن إن كان به خرف فهذا قد رفع عنه التكليف. إذا كان به خرف فهذا لا يطعم ولا يطعم عنه لأنه غير مكلف. هذا في الشيخ الكبير المكلف، يطعم عن كل يوم مسكينا، إما مد من أرز أو بر، والمد هو الذي يملأ الكفين هكذا، الكفين المتوسطتين، يعني من متوسط في الخلقة، وهذا نحو 600 ويسير من الجرامات، لأن الصاع 3 كيلو جرامات، لأن الصاع 3 كيلو جرامات، هذا الصاع، فنصفه 1.5 كيلو، وربعه 3/4 الكيلو، 3/4 الكيلو يعني من باب الاحتياط، هذا كله من باب الاحتياط، وإلا فإنه أقل من 3 كيلو جرامات. وعلى ذلك فالربع يكون 700 من باب الاحتياط و50 جراما، 750 جراما، يعني هذا من باب الاحتياط. إذن يخرج مدا من أرز، المد 3/4 الكيلو، المد 3/4 الكيلو. وإن أخرج من التمر أو الشعير ونحو ذلك من الطعام الأدنى فإنه يخرج 1/2 صاع، وله أن يطبخه، يعني أن يقدمه مطبوخا. بعض الناس يشتري وجبات من اللحم والخبز، أو يشتري وجبات من الأرز واللحم ونحو ذلك ويطعم المساكين، فهذا يكفي. لا فرق بين أن يطعم في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. إن أطعم في أوله يعني كبير في السن، أطعم في أول الشهر، أخرج ما يلزمه عن 30 يوما، فإن هذا يكفي من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، أو كان كذلك بعده، فإنه يجزئ. ومثل الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه. إذا كان الرجل مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء، ويرجع فيه كذلك إلى العادة. فإذا كان هذا المرض في الطب لا يرجى عادة الشفاء منه، أو كان ذلك في العادة، يعني إن الناس عادة يعني فيما اعتادوه من هذا المرض أنه لا يرجى الشفاء منه، فهذا يفطر ويطعم ولو شفي بعد ذلك. لكن إن كان مريضا مرضا يرجى برؤه فهذا كما تقدم يقضي. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني فأفطر فصيام عدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المريض على نوعين، النوع الأول مريض يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي، والنوع الثاني مريض لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والمرأة إن كانت حاملة أو كانت مرضعة، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن عليها القضاء كالمريض، يعني قياسا على المريض. إذا أفطرت المرأة الحامل أو أفطرت المرأة المرضع فعليهما القضاء، فعليهما القضاء. وإن كان فطرهما خوفا على الولد فقط فعليهما مع القضاء الإطعام. هذا هو تقرير المذهب، هذا هو تقرير المذهب. يعني المرأة إن كانت حاملا أو مرضعا فأفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها أو خوفا على النفس والولد معا فعليها القضاء. وعلى التي أفطرت خوفا على الولد فقط عليها مع القضاء الإطعام. هذا هو تقرير المذهب. وفي أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رخص للشيخ الكبير وفيه والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن الحبلى والمرضع لهما أن يفطرا وعليهما القضاء في كل حال، وعليهما إن كان الخوف على الولد فقط عليهما مع القضاء الإطعام. وقال إسحاق وهو قول ابن عمر وابن عباس إن الحبلى والمرضع إن أفطرتا خوفا على النفس أو على الولد أو على النفس والولد فليس عليهما إلا الإطعام. قال ابن عباس وابن عمر كما في سنن الدارقطني قال تفطران وتطعمان ولا تقضيان. وتقدم أثره أيضا أثر ابن عباس في الحبلى والمرضع، قال إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، ولم يذكر قضاء. وفي الترمذي والنسائي إن الله وضع، والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم، وظاهره ألا قضى، كما أن المسافر لا يقضي ما يتركه من الصلاة الرباعية. هذا وإن كان قويا من جهة الآثار لكن الأحوط المذهب، هذا هو الأحوط، فنوجب القضاء على من أفطرت لإرضاع ولدها أو لكونها حاملا، وعليها مع القضاء الإطعام أن تطعم عن كل يوم مسكينا إن كان الداعي إلى الإفطار هو الخوف على الولد فقط. أما إن كان خوفا على النفس أو على النفس والولد فهي كالمريض تماما تقضي ولا تطعم. ومن الذي يطعم؟ الذي يطعم هو ولي هذا الولد، يعني الذي ينفق هو الذي يطعم، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. واعلم أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في الإنصاف واختاره في الفائق، أن المجاهد في سبيل الله له أن يفطر ولو كان في الحضر، يعني لو أنه كان في غير سفر فله الفطر، وأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وفعله رضي الله عنه لما أتى التتار إلى دمشق. وذلك لأن هذا يقوي المجاهدين في سبيل الله على قتال العدو، ولا شك أن هذا أعظم من الفطر لمرض أو لسفر أو لغير ذلك، لأن الأعداء إذا استولوا على بلاد المسلمين أفسدوا في الأديان وفي الأموال وفي الأعراض، ولا شك أن هذا فيه حفظ للأموال والأعراض والأديان. وعلى ذلك فيجوز الفطر للمجاهدين في سبيل الله، يعني إذا هاجمهم الأعداء في بلادهم وهم في حضر فلهم أن يفطروا ليتقووا على الجهاد في سبيل الله. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أفتى به وفعله، واختار هذا في الفائق وصوبه صاحب الإنصاف. ثم قال، دخل وقت الصلاة الأذان، نعم باقي. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق، العرق هو المكتل يعني الزنبيل الذي يسع نحو 15 كيلا، فيه تمر، فقال: ستصدق بهذا؟ فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، لأنه جاءه ويقول: هلكت. ثم إنه رجع بتمر إلى أهله، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه فوائد، فمنها أن الوطأ يفطر به الصائم وتجب به الكفارة، تجب به الكفارة، أن الوطأ في نهار رمضان يفطر به الصائم. وتقدم وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه. وفيه أنه تجب فيه الكفارة، سواء كان الوطء في قبل أو في دبر ولو من بهيمة كما قال الفقهاء، لأن الجامع أن هذا فرج يحرم وطؤه ويفسد وطؤه الصوم، فوجبت فيه الكفارة. إذن هذا في الوطء في الفرج، فإن باشر فأنزل دون الفرج لم تجب عليه الكفارة، لأن الرجل قال هنا: وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، فهذا الوقوع يعني بمعنى الوطء، فإذا كان دون الوطء لم تجب عليه الكفارة. إذن إن كان دون الوطء فلا تجب فيه الكفارة، يعني باشر فأنزل عليه القضاء ولا كفارة، أو استمنى عليه القضاء ولا كفارة. وفي قوله في رمضان يدل على أن من جامع في قضاء أو في صيام نذر أو في صيام كفارة فلا تجب عليه هذه الكفارة، لأنه قال في رمضان، ولا يقاس غير رمضان به. إذن هذا في الوطء في الفرج في رمضان دون غيره. نعم. الكفارة إنما تجب في الوطء في الفرج في نهار رمضان خاصة. الكفارة إنما تجب في الوطء في الفرج في نهار رمضان خاصة. وقال المالكية: إن الكفارة تجب في كل من انتهك صيام الشهر بمفطر، فمن أكل أو شرب أو استقاء أو غير ذلك من المفطرات فإن عليه الكفارة. قالوا: لما جاء في النساء في رواية في هذا الحديث أنه قال أفطرت في رمضان، أن السائل قال أفطرت في رمضان. والجواب أن نقول إن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى المبينة، فإن قوله وقعت على امرأتي في رمضان هذه رواية مبينة فتفسر الرواية المجملة، وعلى ذلك فالصواب هو قول الجمهور أنه لا يفطر بسائر الكفارات، إنما يفطر بالوطء في الفرج دون سائر المفطرات، ويكون هذا كما تقدم في نهار رمضان دون غيره، يعني لا في قضاء ولا في كفارة، فضلا عن التطوع، فلا يجب في ذلك كفارة. وفي قول الرجل هلكت هذا يدل على أنه كان غير ناس ولا جاهل، بل كان عالما عامدا، لأنه قال هلكت، لأن الناس لا يقال إنه قد هلك فإنه لا يؤخذ، والجاهل كذلك. وهذا فيه رد على من قال من أهل العلم إن الجماع في نهار رمضان لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، والذي يترجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن الجماع في رمضان كغيره من المفطرات يعذر بالنسيان والجهل والإكراه. فإن قيل إنه في الإكراه لا ينتشر ذكره، فنقول إن هذا لا يقطع به، نعم إن هذا نادر فقد ينتشر ذكره، لكن هذا على سبيل الندرة، والكلام أنه إذا أكره فانتشر ذكره فجامع. وكذلك النسيان، فقد ينسى بعض الناس، فنحن نتكلم عن بشر، لأن أنواع كثيرة من الناس قد يقع من بعضهم النسيان، وعلى ذلك فالصحيح أنه يعذر بالجهل والنسيان والإكراه لعمومات الأدلة كسائر المفطرات. وأما قول الحنابلة ومن وافقهم إنه لا يعذر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل منه، لم يقل هل أنت ناسي أو جاهل أو مكره، فنقول إن الرجل قال هلكت، ولا يقول ذلك من كان ناسيا أو جاهلا أو مكره. ثم ذكر الكفارة، وهي أن يعتق رقبة، أي رقبة مسلمة، يعني يحرر عبدا أو أمة من الرق. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يعني إن كان لا يقدر أن يعتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يفطر فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر إلا بما يبيح الفطر في رمضان، يعني إذا سافر أو مرض فله أن يفطر، يعني الذي يبيح الفطر في رمضان يبيح له الفطر في الشهرين المتتابعين. قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة، وهذا يدل على وجوب الترتيب، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية، وهذا المحفوظ في روايات هذا الحديث، وأن ذلك على الترتيب. إذا ليس له أن يطعم 60 مسكينا وهو قادر على أن يصوم شهرين متتابعين، وليس له أن يصوم شهرين متتابعين وهو قادر أن يعتق رقبة مؤمنة. إذن لا بد من الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب، فظاهر الحديث وجوبه، وهذا هو قول الجمهور. هنا الرجل لما قال إني لا أجد أن أطعم 60 مسكينا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أتي بعرق فيه تمر، تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا الحديث وفيه اذهب فأطعمه أهلك. هذا يدل على أن هذا الرجل قد سقطت عنه الكفارة، لأن الكفارة لا تصرف إلى الأهل، ولأن أهله يبعد أن يكونوا بعدد أن يكونوا 60 مسكينا، يبعد هذا. وأيضا الكفارة لا تطعم الأهل، فدل على أنها صدقة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فالكفارة قد سقطت عنه، وهذا هو المشهور في المذهب، وأن من عجز عن كفارة الوطء في نهار رمضان فإنها تسقط عنه. من عجز، لا رقبة يعتقها ولا يقدر أن يصوم شهرين متتابعين وليس عنده ما يطعم به 60 مسكينا، فإنها تسقط عنه، لا تتعلق بذمته. لا نقول هي في ذمتك فإن أيسرت فتصدق، بل تسقط. قالوا هذا في كفارة الوطء في نهار رمضان، وفي كفارة وطء الحائض، لأن الحائض على من وطئها أن يتصدق بدينار أو نصفه. قالوا فإن كان لا يقدر، قد عجز، فإنها تسقط عنه. قالوا دون سائر الكفارات. والذي يترجح وهو رواية عن أحمد واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن سائر الكفارات كذلك، وأن كل كفارة تسقط عند العجز عنها، سواء كانت وطئا في رمضان أو وطئا للحائض أو كانت غير ذلك، كأن يحلف يمينا ولا ثم يحنث ولا يقدر على الكفارة فتسقط عنه. وهكذا كفارة القتل، قال: أنا لا أقدر أن أعتق رقبة، أو لا أجد رقبة أعتقها، ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين في كفارة القتل، فنقول تسقط عنه ولا تتعلق بذمته. وهكذا سائر الكفارات ككفارة الوطء في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عنه، ولأن الكفارات حق لله جل وعلا، وحقوق الله مبنية على المسامحة، ولأنه لا واجب مع العجز، فالواجب يسقط عند العجز عنه، فلا نقول إنها كديون الناس تتعلق بالذمة، هذا دين لله جل وعلا فيسقط عنه، لأنه مبني على المسامحة. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطأ أهله في رمضان، ثم إنه يتسحر ويدركه الفجر وهو جنب، فيغتسل يعني ويصلي الفجر، يعني يكون غسله بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث يدل على أن الجنب يصح صومه، على أن الجنب يصح صومه. فلو أن رجلا استيقظ من النوم وهو جنب فتسحر وقال: أنا إن اغتسلت فإن السحور يفوتني، أو لغير ذلك، يعني له ذلك وإن كان لا يفوته السحور، فأحب أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الأذان، يقول: إذا أذن اغتسلت وصليت، فلا حرج في ذلك. ومثل ذلك المرأة الحائض إن طهرت قبل أذان الفجر فلها أن تؤخر الغسل بعده. هذه امرأة طهرت مثلا في الساعة 3 ليلا، جفت جفوفا تاما، ثم إنها اشتغلت بالسحور تعده، ثم إنها تسحرت فأذن الفجر، ثم اغتسلت بعد الفجر مثلا بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة فصلت، فصومها يصح. وبعض الناس يغلبه النوم، يجامع أهله ثم يغلبه النوم قد لا يستيقظ إلا في الضحى، فهذا صومه يصح، لكنه آثم لتأخيره الصلاة إن كان ذلك بلا عذر، يعني إن لم يكن النوم قد غلبه لسفر أو أرق أو نحو ذلك، يعني لقدوم سفر أو أرق أو نحو ذلك. إذن الجنب يصح صومه. وفي الحديث أيضا أن الغسل لا يكره للصائم، لأنه لو كان يكره لاغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أذان الفجر، فلا يكره للصائم أن يغتسل. وقد جاء في أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصب الماء على رأسه إما من الحر وإما من العطش وهو صائم. وفي البخاري معلقا وبل ابن عمر ثوبا فألقاه على بدنه وهو صائم. إذن لا يمنع الصائم من الغسل، كما أنه لا يمنع من المضمضة. ولذا جاء في الحديث الذي تقدم رأيت لو مضمضت، فقال لا بأس، فقال فمه، رواه أبو داود. وهل يؤمر من تمضمض أن يبصق بعد إخراج الماء؟ الآن المتمضمض يخرج الماء من فيه، يتمضمض ثم يمج الماء، فهل يؤمر بالبصاق بعد ذلك حتى يخرج ما قد يكون فيه من الرطوبة؟ قال الأحناف يؤمر بالبصاق، يعني إذا تمضمض أمر بأن يبصق حتى تخرج هذه الرطوبة. والذي يترجح خلافه وأنه لا يؤمر بالبصاق، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وذلك لأن الصحابة كانوا يتوضؤون ويتمضمضون، ولم يرد أنهم كانوا يبصقون ولا أنهم كانوا يؤمرون بالبصاق، فدل على أن هذا يعفى عنه، على أن هذا يعفى عنه، يعني إذا تمضمض فمج الماء من فيه فما قد يوجد من رطوبة في فيه هذه يعفى عنها، فلا يؤمر بالبصاق. ومثل ذلك بإجماع العلماء الطعام الذي يجري مع الريق بلا ابتلاع، يعني إذا تسحر قد يبقى فيه طعام، فإن كان هذا الطعام يجري مع الريق بلا ابتلاع، يجري مع الريق بلا ابتلاع، فإن هذا لا يفضل. وأما إذا كان يحتاج إلى ابتلاع كأن يخرج ما بين أسنانه ثم يبتلعه فإن هذا يفضل، لأن الفطر يكون بالطعام ولو قل ولو كان قدر الخردلة. وأما إذا كان يجري مع الريق من غير ابتلاع فلا يفطر إجماعا لمشقة التحرز من ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. اعلم أن قضاء رمضان واجب، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. والقضاء لا يجب متتابعا، فلو فرقه فلا بأس، لو فرقه فلا بأس. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري لا بأس أن يفرق، وهذا هو مقتضى إطلاق الآية فعدة من أيام أخر. وفي الدارقطني أن الآية نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات ثم نسخ التتابع، صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها. إذا نسخ التتابع وبقي الحكم على جواز التفريق، لك أن تصوم يوما مثلا في شوال، ويوما مثلا في ذي الحجة، ويوما في شعبان، لك أن تفرق، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وليس له أن يؤخره حتى يجيء رمضان الذي بعده، فالقضاء وقته موسع إلى آخر يوم من شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مني. وليس له أن يؤخره إلى أن يجيء رمضان الآخر، فوقته موسع إلى آخر شعبان، ليس له أن يؤخره حتى يأتي رمضان الآخر فيصوم بعده، وقياسا على الصلاة ولأثر عائشة المتقدم. الصلاة ليس لك أن تؤخر صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ليس لك أن تؤخر الظهر مثلا حتى يدخل وقت العصر، فكذلك ليس لك أن تؤخر القضاء حتى يجيء رمضان الذي بعده. فإن فعل هذا الرجل أخر حتى جاء رمضان الآخر، فإن أخر نظرنا، إن كان بعذر كفاه القضاء، يقول بعذر استمر بمرض أو استمرت بي الأسفار فلم أقضي حتى جاء رمضان الذي بعده، فنقول يكفيك القضاء بعد أن يخرج رمضان. وإن كان بغير عذر، يعني فرط حتى جاء رمضان الآخر، فعليه قضاء وكفارة، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو قول الجمهور. واستدلوا بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وهذه آثار صحاح، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فكان ذلك حجة، وقد اشتهر أيضا، فكان إجماعا سكوتيا، هذا هو قول الجمهور خلافا للأحناف. إذن إن أخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر فعليه، إن كان بلا عذر، مع القضاء الإطعام، فعليه مع القضاء الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكين. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات وعليه صيام من رمضان صام عنه وليه. إن مات رجل وعليه صيام من رمضان، فإن كان العذر استمر معه فلا قضاء، فإن كان العذر استمر معه فإنه لا يطعم عنه باتفاق العلماء. هذا رجل مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه، مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه، فمات في أثناء رمضان أو مات بعد خروج رمضان مباشرة، لم يتيسر له القضاء، هذا لا يفعل عنه وليه شيئا. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء. أو امرأة حاضت 7 أيام في رمضان ثم ماتت يوم العيد، ماتت يوم العيد لم تتمكن من القضاء، فهذه ليس على لا يشرع للولي عنها شيء، لأنها لم تتمكن من القضاء باتفاق العلماء. فإن تمكنت من القضاء، ماتت هذه المرأة مثلا في ذي الحجة، أو ماتت في نصف شوال، أو ماتت في إذن تمكنت من القضاء فلم تقضي، تمكنت من القضاء فلم تقضي، فهل يطعم عنها وليها أو يصوم عنها؟ أصح القولين وهو المشهور في المذهب الإمام أحمد واختاره ابن قيم الجوزية أن الولي يطعم عنها، إن كان لها مال أخرج من تركتها ما يطعم عنها. هذه المرأة صامت أفطرت 7 أيام في رمضان ثم ماتت، ماتت بعد زمن يمكنها القضاء ولم تقضي، فهذه يطعم عنها الولي من تركتها 7 أيام، يعني ما يكفي عن 7 أيام، يطعم 7 مساكين. وإن كان لا طعام لا تركة لها فيستحب له أن يطعم عنها، يستحب له أن يطعم عنها. قالوا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهي راوية هذا الحديث أن عمرة سألتها في سنن سعيد بن منصور والطحاوي بإسناد صحيح، أن عمرة سألتها قالت إن أمي ماتت وعليها من رمضان أفأقضي عنها؟ قالت لا، بل أطعمي عنها مكان كل يوم نصف صاع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في أبي داود. وفسروا هذا الحديث الذي بين أيدينا بصيام النذر، من مات وعليه صيام أي صيام نذر صام عنه وليه. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضي عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين فقضيتيه أيكفي عنها؟ فقالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصومي عن أمك. فدل هذا الحديث المتفق عليه أن النذر يصام عن الميت استحبابا، لا نقول وجوبا، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا مات رجل وعليه صيام نذر، نذر أن يصوم 10 أيام مثلا، فإن وليه استحبابا يصوم عنه، ولو اجتمع عدد فصاموا عنه صام كل واحد يوما أجزأ ذلك. وأما صيام رمضان فإنه يطعم عنه، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد واختيار ابن قيم الجوزية، لأن آثار الصحابة تفسر السنة. ويلحق كما هو المشهور في المذهب بصيام رمضان صيام الكفارات، فمن مات وعليه كفارة صيام 2 متتابعين فإنه يطعم عنه 60 مسكينا، لأن الكفارة واجبة بالشرع فكانت كرمضان، بخلاف النذر الذي لم يكن واجبا بالشرع وإنما أوجبه المكلف على نفسه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا السائل يقول رجل عليه قضاء ودخل شهر رمضان القادم فماذا عليه؟ هذا يقضي بعد رمضان، يصوم شهره، يعني مثلا شخص عليه من رمضان الفائت قضاء أفطر أياما ودخل عليه رمضان المقبل ولم يصوم قضاءه، فهذا يقضي بعد رمضان، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إن كان أفطر مثلا 10 أيام يطعم 10 مساكين، ولو أعطى مسكينا واحدا طعام 10 يكفي هذا، يكفي هذا، هذا كله إن كان بلا عذر. أما إن كان بعذر، تأخيره بعذر، فيكفيه القضاء فقط. يقول رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة، ليس الدليل المالكي؟ لا، هذه يقول من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا في من أفطر ناسيا، هذا دليل على ما اختاره شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على أن من أفطر بأي مفطر ولو كان الجماع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يقول في الوقت الحاضر تدركون صعوبة العتق على الناس؟ يقول لا أستطيع أن أصوم 2 متتابعين. أما العتق فنعم، فإنه لا يكاد يوجد، وأما صيام 2 المتتابعين فلا يكفي أن يقول لا أستطيع وهو يستطيع، لكن إن كان لا يستطيع، إما لأنه مريض أو لأنه كبير سن أو لأنه له عمل شاق يستمر عليه، يعني صنعته شاقة التي يعمل بها، أو لكونه ذا شبق لا يصبر عن النساء، فهذا يعذر. هذا ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا. يقول: الحديث الذي يفسر الذي بصيام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، هل يفهم منه من كلام الراوي أن فيه مشقة؟ نعم، لم يكن فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، هم شق عليهم فأفطروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشق ذلك عليه قوة بدنه عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم. يقول: ما هو مقدار المد بالكيل؟ الصاع أيها الإخوة نحو 3 كيلو جرامات، هذا الصاع، فصدقة الفطر تخرج صاعا، يعني يخرج 3 كيلو جرامات. في الكفارات يخرج نصف الصاع، يعني 1.5 كيلو، إن كان الطعام من الطعام الأدنى مثل التمر ومثل الشعير، وإن كان من الطعام ذي القيمة المرتفعة، يعني الذي يغذي البدن غذاء يقوم به البدن مثل الأرز ومثل البر، فهذا يكفي فيه ربع الصاع، يعني 3/4 الكيلو، 3/4 الكيلو. يقول: كيف يصبح طالب العلم فقيها؟ هذا أولا بدراسة الفقه، يدرس الفقه في مثلا في مذهب الإمام أحمد أو في مذهب الإمام الشافعي أو في مذهب الإمام مالك أو في مذهب الإمام أبي حنيفة، ويعرف المسائل ويحسن تصورها ويعرف قيودها وشروطها، ثم ينظر إلى الدليل ويختار ما دل عليه الدليل، فإذا كان الدليل بخلاف ما درسه أخذ بالدليل، ويعتني باختيارات أهل العلم ذوي التحقيق كشيخ الإسلام وابن القيم، وإذا داوم على ذلك كانت له ملكة فقهية. هذا يحتاج إلى زمن. نعم. هل استعمال البخور يفطر الصائم؟ الصحيح أن البخور لا يفطر الصائم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن البخور ليس بأكل ولا شرب. هل الرعاف ينقض الوضوء؟ الرعاف فيه خلاف، هل يبطل الوضوء أم لا؟ إن كان الرعاف كثيرا ففيه خلاف، وإن كان قليلا فلا يفطر، فلا ينقض الوضوء اتفاقا. أما إن كان كثيرا فالحنابلة يرون أنه يبطل الوضوء، وشيخ الإسلام وهو مذهب جماعة من أهل العلم يرون أنه، أي الدم الكثير، أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، لأن الرجل صلى في أبي داود وجرحه يثعب دما، رمي بالسهم فمضى في صلاته، نزعه ومضى في صلاته حتى ثقل في غزوة ذات الرقاع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ناقض للوضوء. وكذلك الصلاة وكذلك الصيام على الصحيح. هل يأثم من أفطر في يوم أثناء رمضان؟ لا شك أنه يأثم إن كان عمدا، يأثم إن كان عمدا فإنه يأثم، وذلك من كبائر الذنوب. وهل يقضي أم لا؟ الجمهور قالوا إن الذي يفطر عمدا يقضي، وشيخ الإسلام وابن حزم جماعة من أهل العلم، وحكاه ابن حزم عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة، ولا يعلم لهم مخالف، أن الذي يفطر عمدا لا يقضي، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن القضاء يحتاج إلى حكم جديد، ويكثر من التطوع، يكثر من التنفل بالصيام، لأن القضاء جاء في المعذور، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولا شك أن هذا أعظم في نفسه، لأنه إذا علم أنه لا يقضي وأنه لا يكفيه القضاء، فإن هذا يعظم في نفسه ويجعله يبتعد عن انتهاك هذا الشهر بفطر. قال: لو أن رجلا جامع ووطئ امرأته في فرجها ولكنه لم ينزل فهل عليه الكفارة؟ نعم، في الوطء ولو لم ينزل عليه الكفارة. من أفطر في رمضان جاهلا على القول بأن الجاهل عذر أو ظانا دخول الليل، من أفطر في رمضان جاهلا على القول بأن الجهل عذر أو ظانا دخول الليل، أليس القضاء واجبا عليه لأن الأصل بقاء النهار؟ هذا لابد أن يكون عنده ظن، يعني هذا رجل ما هناك ساعة والوقت قرب من الغروب وفيه غيم، فأخذ ينتظر وظن ظنا غالبا أن الشمس قد غربت، فلما أكل ذهب الغيم فتبين أن الشمس لا تزال، نقول له أمسك ولا قضاء عليك لأنه جاهل والجهل عذر. أما إذا لم يكن عنده ظن شك نقول لا، الأصل بقاء النهار لا تأكل، ما دام أن عندك شك فلا تأكل لأن الأصل بقاء النهار. يقول: أفتى بعضهم بجواز فطر اللاعبين كرة القدم في المباريات التي تكون بين الأندية الرياضية لأنه عمل شاق، إن كانوا في سفر فهذا للسفر، وأما إن لم يكونوا في سفر فلا يجوز لهم الفطر، يعني هذا ليس بعذر، لهم مندوحة أن يتركوا هذه الكرة، لهم مندوحة أن يتركوا هذا اللعب فليس عذرا. إنما ذكر بعض العلماء كالآجري رحمه الله في من صنعته شاقة ويخاف على نفسه التلف، يعني طبيعة عمله أنه شاق، مثل الذين يعملون بالبناء في القيض الشديد ولا يتحملون الصوم وليس له مندوح، يعني ما يمكنه مثلا أن يحول عمله بعيدا عن الشمس، يعمل مثلا في داخل العمارة يبلط مثلا، أو أما ما هذا الذي يكون على العمارة نفسها في الشمس ولا يمكنه أن يترك هذا العمل، هذا العمل هو الذي ينفق على عياله منه، فيرى الآجري من أصحاب الإمام أحمد أنه يفطر إن خاف التلف على نفسه، قال: إن لم أفطر تلفت وهلكت، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما اللاعبون وغيرهم فلا. لماذا لا نأخذ عموم التجاوز في مسألة ذرع القي؟ نعم، ذرع القي قلنا إنه يتجاوز عن ذرعه القي، يعني خرج قهرا فهذا لا يفطر لأنه غير مختار، لكن إذا أخرجه هو بنفسه أدخل أصبعه في حلقه وحرك حلقه حتى خرج القي هذا يفطر، هذا هو الذي يفطر. ما الفرق بين الدخان والبخور؟ الدخان كما ذكرت لكم بالاتفاق، الدخان بالاتفاق مفطر، لا يختلف أهل العلم من المعاصرين في أنه مفطر ولأنه شراب، ويتحول كما يقولون إلى داخل العروق، يتحول إلى مواد تنشط بدن هذا المدخن الذي اعتاد عليه، يعني الذي اعتاد عليه إذا شربه شعر بنشاط، يتحول هذه المواد إلى دمه، فالمقصود أنه لا خلاف أنه يفطر. هل للمسافر أن يفطر جميع أيام سفره أم فقط الإفطار أثناء السفر خلال الرحلة؟ لا، حتى لو نزل له أن يفطر، المسافر في الطريق وأثناء نزوله له أن يفطر. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.